الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فذكر العلماء أن لإتيان الكهان والعرافين ثلاث حالات، ما هي؟ أتى وسأل لم تقبل له صلاة 40 يوما. نعم. من أتى وصدق. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفر. نعم. يا محمد. أحسنت. نعم. نعم. يأتي وقد يجادله عن صح وهذا. نعم. ما حكمه؟ نعم، هذا شو من عالم، يعني هذا للعالم يأتي وينكر عليه ويكشف باطله، فهذا مشروع. نعم، نسمع الباب، تفضل الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا الإسلاميين والحاضرين للمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. رحمه الله تعالى ما جاء في المشرق عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المشرق فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد، وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود: يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أينشر؟ قال: لا بأس بها، إنما يريدون بها الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. انتهى. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثلي، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحبه فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدبية المباحة، فهذا جائز. أحسنت. بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن السحر والكهانة، عقد هذا الباب في النشرة لبيان ما جاء في حكمها. وجملة القول فيها ما قاله ابن القيم في إعلام الموقعين، وهو الذي نقله المؤلف في آخر الباب، من أن النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: نشرة ممنوعة وهي حل السحر بسحر مثله، وغير ممنوعة وهي التي تكون بالرقية والتعوذات والدعوات، ويدخل في ذلك التصبح بسبع تمرات من العجوة والحجامة، ومن ذلك الأدوية التي لا محذور فيها من جهة الشرع وثبت بالتجربة نفعها. وسميت نشرة لأنه ينشر بها عن المصاب ما أصابه من الداء، ينشر بها عن المصاب ما أصابه من الداء، يكشف ويفرق ويزال. وقد ذكر المؤلف أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. قال: رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. والمقصود بالنشرة في الحديث حل السحر بسحر مثله، وهذا المعنى هو المعهود عند إطلاق اسم النشرة في كلام العرب، وجعل هنا حل السحر بسحر مثله من عمل الشيطان، وهذا دليل حرمته. والدليل الثاني ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه من أنه كان يكرهه. أخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر. والمقصود التحريم، فإن الغالب في اسم الكراهة إذا أطلق عند السلف أن يراد به التحريم، فالمقصود هنا تحريم النشرة بمعنى حل السحر بسحر مثله. والدليل الثالث ما في البخاري معلقا ووصله ابن أبي شيبة وغيره في المصنف عن قتادة أنه قال: قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طب. ما معنى به طب؟ نعم، الطب المقصود به السحر أو السحر. نعم السحر، أو يؤخذ عن امرأته، يحبس عن امرأته فلا يصل إليها، أي يحل عنه أو ينشر، يعني أي يعالج حتى يذهب به من السحر. فقال قال لا بأس به، أي لا بأس بحل السحر عن المسحور، إنما يريدون به الإصلاح بأن يدفع الداء عنه. فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، ما ينفع من حل السحر بالرقى والتعوذات والأدوية المباحة فإنه لم ينهى عنه، فأباح حل السحر بما ينفع، أما حله بالسحر فإنه لا ينفع، لذلك لا يجوز. والدليل الرابع حديث الحسن البصري رحمه الله أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، وقد أخرجه الطبري في تهذيب الآثار، أخرجه الطبري في تهذيب الآثار كان في تغليق التعليق، وصحح حافظ ابن حجر إسناده. وهذا يدل على حرمة حل السحر بسحر مثله. نعم. نعم. كيف ذلك؟ لا يحل السحر إلا ساحر، يعني لا يكون حل السحر إلا بسحر، والسحر مذموم، أخبر الله تعالى أن الساحر لا يفلح حيث أتى، فلا يجوز حل السحر بسحر مثله. ولفظ قول الحسن كان في تهذيب الآثار، وقد نقل حافظ ابن حجر لفظه أنه قال وكان الحسن يكره ذلك ويقول لا يعلم ذلك إلا لا يعلم ذلك إلا ساحر، يقصد أنه من السحر والسحر مذموم، هذا المقصود. نعم. الأولى النهي عن المشرة، الثاني الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. نعم هذا آخره، والله تعالى أعلم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.